سجل عزامك وغني بالألحان تاريخ أهل زمان وانشد لنا ذكرى وانشد لنا ذكرى أمير المؤمنين عمر يا حاضرين أمير المؤمنين عمر يا حاضرين بيقيم حدود الدين على فلز الكبدة بيقيم الحد عليك وقلبه محن إليك بيقيم الحد عليك وقلبه محن إليك والحق ما فيش شيء للغير محاباة بينما هم جالسين في المسجد مجتمعين بينما هم جالسين في المسجد مجتمعين حضرات جارية في الحين علي أثر مأساة بتبكي بدمع العين ودموعها عالخد بتبكي بدمع العين ودموعها عالخد يا أمير المؤمنين فين شرع الله بينما هم جالسين في المسجد مجتمعين بينما هم جالسين في المسجد مجتمعين حضرت جارية في الحين عليها أثر مأساة بتبكي بدمع العين ودموعها عالخد بتبكي بدمع العين ودموعها عالخد يا أمير المؤمنين فين شرع الله وحد هناك في المدينة المنورة وفي مقام الكامل المكمل صلى الله عليه وسلم بنلاقي سيدنا أبي بكر الصديق بجوار حضرة النبي وبجوار سيدنا أبي بكر الصديق سيدنا عمر بن الخطاب الثلاثة جنب بعض والبعض يقول إنهم في قبر واحد والآخر يقول إن كل واحد قبره جنب التالي كده سيدنا عمر يستاهل انه يجاور حضرة النبي امير المؤمنين اقام الحد على ابنه لغاية ما مات عشان زنى وفي يوم من الايام ما كانش في الوسط ولا رشوة ولا خنافس سيدنا عمر جالس في المسجد في يوم من الايام وحواليه الصحابة كده وقاعدين في مجلس علم يفاجأ يلاقي واحدة جارية داخلة عليه وشايلة طفل صغير على ايديها والدموع عمالة تسيل من عينيه وراحت جاية جنب سيدنا عمر وقاعدة جنبه سيدنا عمر بصلها كده قال لها مالك شايلة الواد ده وبتبكي ليه فنطقت الجارية وقالت ايه لأمير المؤمنين على ايدها شايلة ولد خد يا عمر ولد قال لها ولد منين ده مش ولد قالت له عن اذنك اكمل الكلام يا امير المؤمنين قال لها اتفضلي قالت له راح اعمله في القضاء وجوه ولد ولد على ايدها شايلة يا عمر ولدك راح عامليه في القضاء وهو ولد ولدك سايب كلبها على ديبها ودك ولدك وقف عمر وانطرب قال الحكاية ايه قالت على سطى وحش الخلا ولدك. خد ولدك يا عمر مني والحق بلاش تلومني خد ولدك يا عمر مني والحق بلاش تلومني قال ليها يا جارية اني معرفش منين جايباه بكت الجارية ولدك مش من زجرات من ولدك بكت الجارية ولدك مش من زجرات من ولادك فين العدل وفين وعدا قال لي جا منين يا شقا قالت له ابو شح اللي ما عندوش رحمة قالت له ابو شحمة اللي ما عندوش رحمة والدنيا ظلم فحمك وغصب عني اتاك اتاك بالحلال أم بالحرام بطل أتاك بالحلال أم بالحرام بطل قالت من جيجاتي حلال ومن جيجاتو سينا وحد كل ما كلمك تقول لي خد ولدك خد ولدك قالت له الطفل ده ولد ولدك فالراجل بص لها كده وقال لها طيب ولد ولدي ابني ده اسمه ايه قالت له اسمه ابو شحمة قال لها ده ابني ومن صلبي وبص لها مرة اخرى كده وقال لها طيب ابني اتاك بالحلال ولا بالحرام قالت له أتاني بالحرام وبصت في وجه أمير المؤمنين فلقت الدموع بدأت تسيل من عينيه زعل عمر واتقهر يا جارية كيف حالك احكي بقى واصدقي يا جارية ما جرالك بس انت إلا ولا تزنيش في أقوالك، ألا تحقول الحقيقة واستمع مني، ألا اظهر الحق إن كان حق يبقى لي. ابني كان جاي منين والحادثة حصلت فين؟ قولي لي على الحقيقة بس توطي صوتك، وربنا يوفقني عشان اقدر اعملك حقك زي ربنا ما قال. زي علو مروة قمر يا جارية، كيف حالك؟ بس انت الا ولا واستمع مني لصير الحق إن كان حق يبقى ليك. شرحت له القصة تمام في بعض من الأيام، شرحت له القصة تمام في بعض من الأيام، مشيا والدنيا ظلام وأنيسي يوم الله مرة يومها بديار ديار بني النجار، مرة يومها بديار ديار بني النجار، ومروري كان بجوار حيطانهم يا عمارة، أتاب ده بيت مايل سكران وعقله مايل، أتاب ده بيت مايل سكران وعقله مايل، ويخوفني سكران شارب من غير حسبان، فضح كرامتي وهان زلابي وجوتيهات، كان هو في موجود عند مسك الياغوت، كان هو في موجود عند مسك الياغوت، والعقل كان مفقود جر فرسته بيوه جنب الحائط يا امير، وانا منه بستاجر جنب الحائط يا امير، وانا منه بستجير، وفعلت له الخطير واستسلمت لله وحد. على النبي يا حاج، على النبي يا حاج، ايوه يا سيدي. قالت انا ماشي كده بالليل يا امير المؤمنين والدنيا ظلمه ما ماشي حد الا ربنا. ولقيت ابنك طالع من بيتنا شيك اليهودي وراح ماسكني. وحصلت الحادثه بجوار حيطة بني النجار، وكان ابنك طالع من بيت نسيكا وشارب الخمر وسكران. الحقيقه سيدنا عمر بص لها كده وقال لها طب اقعدي في المسجد وانا هروح قبل ما اجيب ابني هبعت منادي ينادي في المدينه عشان الناس كلها تجتمع وتشوفني وانا بحقق معاك. امال ايه ده الاسلام صحيح. بعت منادي نادي في المدينه أمر الخليفة عمر يجمع جميع الناس علشان حكاية جرت من ابن شحمان. وقام عمر بالعجل شد الحصار حواليه وراح لنجل راح لنجل يجيبه ما اختشاش من خبط على الابواب وهو في الاضطراب خبط على الابواب وهو في الاضطراب ولدي هنا المرتاب ابو شحمه يا زوجة ابو شحمه يا زوجة قالت له على الضاب دخل له كل يا بولاد يمكن هو الختام يمكن هو الختام لحياتك يا ولد. ساعة ما سمع القول من والده قام مذهول ساعة ما سمع القول من والده قام مذهول وقعت منه على طول اللقمة وعقله تاه تسع شهور وكسور عالوعد والمقدور تسع شهور وكسور عالوعد والمقدور لما اتحقق له الدور لونه انخطف وانجاه تسع شهور وكسور عالوعد والمقدور تسع شهور وكسور عالوعد والمقدور لما اتحقق له الدور لونه انخطف وانجاه وحد خبط على الباب فردت زوجته وقالت من بالباب قال لها انا عمر بن الخطاب ففتحت له الباب فلقت سيدنا عمر كده باين على وشه الغضب والنكد والزعل قالت له امير المؤمنين في ايه قال لها ابني ابو شحمه موجود قالت له ليه عمل ايه بصوم بصلي كويس راجل متزن قال لها معلش انا عاوز في موضوع هو فين قالت له جوه بيتناول الطعام فدخل على ابنه وقال له السلام عليك يا بني. ما تطلع بقى بالبتاع دي انت يعني راكب دبابة. الله. فقال له عليك السلام ورحمة الله وبركاته، فضل يا أبت الطعام. قال له كل واشبع أبو شحمة، قد يجوز للأكلة دي تكون هي الختام لحياتك. فطبعا كان مر أكثر من 9 شهور على الحادثة دي، راحت اللقمة وقع من إيديه وقام واقف أمام أبوه وقال له كل يا بني اشبع. ايه اللي حصل مني يا ابتي؟ قال له 9 شهور وكسور على الوعد والمقدور، وراح قبض منطقه. خلص دارك. من يوم شو سنة قبض منطقه امير المؤمنين، مسكوا وقبضوا عمر ابو شحمة. ذا انا مين؟ قال له انت ابويا امير المؤمنين بيمين. قال له ليه يا طاعة عليك؟ قال له بلا طاعتين، طاعة لانك ابي وطاعة امير المؤمنين. قال له بحق النبي وبحق ابوك الاثنين، تروي الحقيقة بقى وتقول لي كنت فين. والحقيقة بقى وتقول لي كنت يا أبتي القرية قالت لك؟ قال له أيوة. قال له القرية قابلتني في الظلام وأنا كنت شارب الخمر وطالع من بيت نسيك اليهودي، وقعت الحادثة بجوار حيطة بني النجار. قال له الكلام ده بالضبط قالت القرية. قال له يا أبتي أنا اعترفت لك بالحقيقة وعاوز حاجة. قال له خير. قال له طبعا يعني سامح سامح يا اجل السامح لوم الهوى دارك، سامح سامح يا اجل السامح لوم الهوى سامحك. ودي كلام ربنا فين؟ قال له أبتي هتكلتني؟ قال له مية مية. ولا جلدك فوت ولازم أشاهد بنفس الجلد. قال له يا أبتي ومش عيب للناس يقولوا ابن أمير المؤمنين زنا؟ قال له لا مش عيب. حضرة النبي قال ولو أن فاطمة بنت رسول الله سرقت لقطعت يدها. زي القرآن ما بيقول. يبقى أنا زي ربنا ما قال حنفذ، ما فيش فايدة. قدامي على المسجد. قوم. مشي أبو شحمة وهو يبكي. أنا ببكي على يوم في شبابي وضيعته. وببكي عليهم في غير الخير مضيعته. وببكي عليهم فيه الفرد ما ركعته. وببكي عليهم في شهر رمضان وفرطته. الجماعة اللي كانوا بيدخلوا في شهر رمضان يعلفوا واطلعوا. يبقى زي الهلف كده وطويل وعريض ويدخل يقفل عليه الباب. الخايف من الناس ولا خايف من الله؟ ويبكي على يوم على يوم على يوم على يوم على يوم على يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم. وببكي عليهم اخذت حرام واكلته. وببكي على يوم ما قلت الحق وشهدته. وببكي على يوم ظلمت بريء واتهمته. وببكي على يوم رملت خنافس وطولته. وببكي على يوم رملت خنفس وطولته. احلقوا يا جماعة، توبوا الى الله يا جماعة. الجماعة اللي بيلبسوا السلاسل، الجماعة اللي عاملين القطف لغاية تحت كده والشعر نازل عليه من ورا كده وعلى قرطه كده والمنطلون من ورا. هذه الخنافس ما أنزل الله بها من سلطان. والحديث القدسي بيقول لعن الله المتشبهين بالنساء. تلاقي الأخ من دول سلسلة في صدره ولبس رويشة في ايديه وناتف مظبوط قوي، يبقى ناقصه ايه بالذمه بقى؟ حطتين قطن يحطهم في صدره يبقى هو والمراه واحد. الراجل يبقى راجل، لازم نتبع سنه حضره النبي، نشوف الرسول كان بيعمل ايه نعمل زيه عشان ربنا يختمنا بالايمان. ويبكي على يوم مال اليتيم، اليتيم انا نهب. قصد بابك ورجعته. حصل يا والدي صحيح وتبت عن القبيح ورجع يا صفحي مليح. انا تبت الى الله قال له التوبه يا كده شعار المؤمنين. قال له التوبه يا كده شعار المؤمنين. قال له رحت كمان ورحائق في الصلمة حطت بني النجار وفعلت هذا العقد. سكت وجسمه انهار وبكى على مأساه. قال له انطق ما تحتار اصدقني في الاخبار. قال له قضاء صار وتبت يا ابتاه. صدقت تلك البني وقرب الخطيئة. صدقت تلك البني وقرب الخطيئة. لابد حدود قوي تبقى بينا ضدا ونادى غلام وافلح. خد ابني هذا واشطح من ضربك اللي بيجح. يا عبدي بدون رحمة اجلده بالصوت مي ما تأثر في الأزيق. واجلده بالصوت مية ما تأثر في الأزيق. والحق ما في مرائي اوعى الحق تخشى. قال الغلام يهدي انا عبدي بالكئدي. قال الغلام يهدي انا عبدي ملكيدي وحقوق الطايلي. شوف غيري يقوم بأزه وحد. وصل الى المسجد وكان المسجد مزدحم جدا. يا ترى امير المؤمنين حق بعضه فين؟ فساعة ما دخل صعد على المنبر وتلا الآية الكريمة الذي تقول بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. صدق الله العظيم. 100 جلدة وقال لك إذا كنت بتؤمن بالله وبكلام الله واليوم الآخر تنفذ كلام الله ومش تجلده بقى بينك وبينه في أوضة. لا، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. صدق الله العظيم. فسيدنا عمر نفذ القرآن، نفذ الآية الكريمة باللفظ الواحد. صعد على المنبر وتلا هذه الآية وقال له يا أفلح. قال له عيبني ملابسه كلها، ما حدش يقدر يخالف الأوامر. كان شديد قوي أمير المؤمنين. قال له الملابس وسيب عليه السترة كده. قال له لا، قال له هدومه كلها كيوم ولدته أمه. فبعد ما قلع عريان زي امه ما ولدته وبدا الجلد، شاور بايديه على ابوه كده وهو نايم على الارض كده. بقت الناس تبكي من المنظر، وسيدنا عمر يقول له: يا رب وفقني عشان اقضي انفذ كلامك يا رب. وضجت الناس يومها بالبكاء، والنوح لما رأوا جمتسل للأمر نام متروح، شور بإيده على والده متروح: ارحمني يا والدي يا ارحمني يا والدي. قال له الاله سبوح: هنا بقى يرحمك في الاخرة لما تروح، انا راجل يرحمك ويسامحك الباري. يوم يوم يوم يوم القيامة القيامة وقلبك مش جنة مجروح، وفضل من كتر الشوق يبكي عمر الفاروق وقلبه قوي محروق على فلج الكبدة، يجيب واسطة منك لأمير المؤمنين، يجيب واسطة منك لأمير المؤمنين. مفيش يا حاضرين واسطة في حدود الله، على حر لعن مأساة بفعل أزاوية علشان يرحم الله ويرحمني وياه. يا أبلة هات الصوت خلي الضرب مظبوط، يا أفلح هات الصوت خلي الضرب مظبوط، اوعى تحب المخبوط من جلد حد الله. ان كان المولى بارك قبل توبتك يشهيك، ان كان المولى بارك قبل توبتك يشهيك، رسول الله هديك شرباني يا حدا شربة تروي صبحك من كوثر العدنان، شربة تروي صبحك من كوثر العدنان، ترويك وانت عطشان ما تشوفش عطش بعده واحد عطشان مية حموت من العطش. قال له: يا بني ربنا ما امرنيش ان انا اسيح، فلا يمكن تشوف الميه ولا تشرب الميه. رفعي فتى الصوت وصار يضرب واحد واتنين مع الاستغاثة، وقلبه كالحجر ميلين، يقول له اضرب لحين بلغ العدد 70. قال الغلام: يا ابي اسقيني شربة ماء. قال له الحبيب النبي: اسقيك مع الشريفين. Thank you. وقال له يا أبتي حموت. قال له إذا مت قبل أبوك تبلغ الرسالة دي لحضرة النبي. بعت الحبيب لحبيبه رسالة وقال له إيه أمير المؤمنين؟ وقال له قل للحبيب النبي عمر الفاروق صاحي لشرع ربه مش نايم قوي صاحي. انا صاحي كمل ضربه يا غلام بلغ 90 تمام بها انقطع الكلام طوف ونقد ايواء ومات عند 90 مات عند 90 قالوا كل الحاضرين خلي العشرة البعيد لما يفوق يا عمر ام ان ما فيش تأخير ان الضرب الخطير ام قال ما فيش تأخير ان الضرب الخطير خلص ده الرب بصير يرحم ولدي الرضا جت امه هي تصيح جت امه هي تصيح ولدي نايم طريح وجسمه كله جريح وما ترحموش لله افتي العشرة بالمد والحج مدى الأجياد افتي العشرة بالمال والحج مدى الأجياد وبلاش باقي الأهوال قال أبدا يا زوجات الحج والصدقات ما يرفعوش خطرات ذنب الزنيات ما ينوبش عنه سوى واحد اخد 90 ومات. فجت ام الغلام وهي تبكي قال لها بتبكي على ايه؟ ده ربنا قال 100 وهو ما خدش الا 90 لسه باقي له 10. قالت له يا امير المؤمنين افدي العشرة دول بالمال ولا بحج بهم كم مرة؟ قال لها الحج والصدقات الحج والصدقات ما يرفعوش خطرات ذنب الزاني هيهات ما ينوبش عنه سواه. اذا كان ربنا حدد للزاني الجال ده هنيجي احنا نخالف اوامر ربنا؟ وراح شادد راس ابنه في حجره كده هو جالس على الارض وقال له افلح. قال له نعم. قال للغلام اضربه كمل عدد 100 اضربوا كمل عدد 100 صار الغلام يضربه لما خلص 100 مات مات الغلام وانتهى قبل انتهى المية. زاد النحيب والبكاء صاح الجميع علي. يا رحمة الله على من راح بلادي. من قتلوا الحق ومات يلقى منا الرحمات في الجنة مع الخيرات. من لم يرحم أبا يلقى الرحمة من الله ويمنحه برضاه. ويلقى رسول الله يشفع له في مأساة من مات في سبيل الحق. يشوف هناك الشعب من مات في سبيل الحق. يشوف هناك الشعب يا هلهوي بيغمد علي في جاية جاله وحد. مات ودفن وبعد 40 يوم فقد رآه في المنام ولي من أولياء الله الصالحين ألا وهو حذيفة اليماني رضوان الله عليه. نايم ليلة الجمعة فجاءه المصطفى صلى الله عليه وسلم في المنام. ولما مات واندفن كان يوم شديد الباس. زاد النحيب والبكاء حزن عليه الناس. اسمعوا رؤيتي الحلوة بقى يا ناس. ليلة الجمعة بالليل شفت النبي الجميل وابو شحمة بالتبجيل لابس حلة خضراء وحلة سندسي ومع خير البارية ماشي الاتنين سوي. أم قال لرسول الله اقرأ عمر السلام مني يا حذيفة أوام. اقرأ عمر السلام مني يا حذيفة أوام وقل له باهتمام أرضيك بها صلى الله راضي عليك المختار وبقيت من الأخيار. راضي عليك المختار وبقيت من الاخيار. لما احيت شعار الدين بحدود الله زي سيدنا عمر ما بعت رسالة لحضرة النبي. فحضرة النبي بعت رسالة لامير المؤمنين قال له قم من النوم وبلغ حبيبي عمر بن الخطاب وقول له اقامتك الحد على ابنك لغاية ما موته عزة وعبرة للدنيا كلها. ابو شحمة ماشي مع الرسول. ايه سبب انه مشي مع الرسول؟ الدين اللي كان عليه ابوه عطاه له في الدنيا فرح طاهر. قال له انا كمان بلغ ابويا مني السلام وقول له لولا عطيت ابنك المتجلدة ما كانش ماشي مع حضرة النبي. فبعد ما حملوه الرسالة فقام من النوم حذيفة اليماني بالليل على منزل سيدنا عمر. ايه يا حزيفة بلغوا مر عني سلام الله وقل له فعلك ظهر منه القمر وضياك وابو شحمة ولدك بيدي لك سلام الله جزاء ما شاف الرضا من ربنا وضياك. خبط على الباب. من بالباب؟ من اللي جاي يخبط في الوقت ده؟ قال له انا حزيفة اليماني يا امير المؤمنين. فتح له الباب قال له خير؟ قال له انا جايب لك رسالة من حضرة النبي بيبلغك السلام وربنا زودك درجات كبيرة قوي ورضي عليك المولى ورسوله بسبب اقامتك الحد على ابنك. وابو شحمة وابو شحمة بيهديك السلام بيقول لو لابويا عطاني المتجال ده ما كنتش ماشي مع حضرة النبي. فسيدنا عمر خر ساجدا لله الواحد القهار ان ربنا وفقه على اقامة الحد على ابنه. وقفوا قالوا ايه يا حبيبي يا زين الانبياء يا رسول الامه العربي حبيبي يا زين الانبياء يا رسول الامه العربي يا ضمير يا زين يا كحيل العين يا رسول الامه العربي حبيبي يا زين الانبياء. ايها السادة بهذا تنتهي اذاعتنا من هذا المكان نقلناها لكم من هوارة مركز الفيوم ومحافظة الفيوم. علي العلى المشرحة قم يا رئيس شوفيك النظرة نظرة رضا لو علمة ما تحييك. طبيب الإدارة يا رئيس عيدوي وبدن جرحت الجدع أمي طهرة شوفي مريد بروح وشرح سبق اللي كانوا قبلي اخلص نجح كانت الفرح لياليه ست وساءات القدح كان النبي اللي مليه علي على المشرحة قم يا رئيس شوفي نظرة رضا يا ماما لو علمة ما تحييك وآتي طبيب الإدارة يا رئيس عيدوي وبدن جرحت الجدع أمي طهرة شوفي مريد بروح وشرح سبق كانوا قبلي اكمنه اخلصنا نجح كانت الفرح لياليه ست وساقات القدح كان النبي اللي مليه.